Book 2 73 73 73 Можно. Разрешается что-то сделать. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. Тебе уже можно водить машину? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Тебе уже можно пить алкоголь? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Тебе уже можно одному за границу? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ можно разрешается что-то сделать. يسمح أن يجوز. يسمح أن يجوز. нам можно здесь курить. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ здесь можно курить. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ можно заплатить кредитной карточкой. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ можно заплатить чеком. هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ можно заплатить только наличными. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ можно быстренько позвонить. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ можно быстренько кое-что спросить. أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ можно мне что-то сказать. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ ему нельзя спать в парке. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. ему нельзя спать в машине. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. ему нельзя спать на вокзале. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. нам можно присесть. أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ можно нам посмотреть меню? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ можно нам заплатить раздельно? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟